بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الإسلام وهدي القرآن ونور السنة النبوية. سلامي لكم مستمعينا، حلقة جديدة تجمعنا بكم في برنامج فاسألوا أهل الذكر. كالعادة البرنامج هذا ما نكونش فيه وحدي، لأنه في كل لقاء يأنسنا الشيخ محمد مشفر وينورنا بتوضيحات وإجابات متميزة. أهلا وسهلا بك شيخ محمد. وبك أكثر بالسادة المستمعين، بارك الله فيكم. شيخ محمد، في الحقيقة المواضيع نتاع الأسئلة إن شاء الله نترقولها اليوم هي متنوعة. أول سؤال من أحمد، ويسأل على الطريقة اللي تتأدى بها صلاة الجنازة حسب المذهب المالكي. به صلاة الجنازة شرحنا ربي سبحانه وتعالى بش نصليوها على الميت بشروط. أول حاجة أن يكون اللي بش نصليه عليه معلوم الحياة قبل ذلك، عند الرموم من كرشمه ما يتصليش عليه. اللي يهبط ميت ولو في 9 شهر هبط ميت من كرشمه، من اللي هبط هبط ميت ما نصليوش عليه. هذا شنو معناها معلوم الحياة قبل ذلك؟ أهبط من كرشمه مثلا، قال وع ومات، نصلي عليه معلوم الحياة قبل الموت. به اثنين، أن يكون مسلما فلا يصلى على الكافر، كافر بالله وبالرسول ويقول ما فماش لا ربي ولا سيد النبي، هذا ما تصليش عليه. نعم. الثالث، ما نصلي عليه إلا أن يوجد جسده أو أكثره، فلا يصلى على عضو، خلاف للشافعي اللي لطف الله لا يورينا شيء نحيره فيه اكسيدونات قاعدة كان يده ولا سويقت وحنا مصليوش عليه، فما صلاة الجنازة. الإمام الشافعي يقول صلى على العضو. الحويجة الرابعة من الشروط، أن لا يكون شهيدا، الشهيد ما نصليوش عليه. اللي مات شهيد في المعترك هو اللي شهداء اللي خرجوا فرنسا وماتوا في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة ربي سبحانه وتعالى ونصرته، ما تصليش عليه صلاة الجنازة. مات يدفنوا هكاك ويقوم بحول الله وهو حي الساعة في حياته، حياة يعلمها ربي سبحانه وتعالى، ويزيد يوم القيامة فضل عظيم يسر. حويجة الخامسة، أن يكون حاضرا فلا يصلى على الغائب عند الجمهور. جمهور الفقهاء يقولون فماش هذه صلاة الغائب، إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة خاص به صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور. علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ربي وأعلمه الله سبحانه وتعالى أن النجاشي أسلم وأنه مات فك الوقت، وراه ربي سبحانه وتعالى ولا يشوف فيه كأنه قدامه صلى عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذيك حالة خاصة، هذا عند الجمهور خلافا لمن قال بذلك. هاد الشروط هذوما كيفاش نصليو على الجنازة؟ الميت يتحط بحيث وقت اللي نقفوا احنا كانوا راجل في وسط، قد نحطوا الصندوق في الوسط ونجيو احنا وسط الصندوق، قد يقف الإمام ويكون راس الميت على يمينه وساقيه على يساره والقبلة قدامه، هذا هو. ونكبروا تكبيرة الإحرام الله أكبر، وندعيه للميت مش ما يكونش حظ لك الحي، احنا الكل مش ربي ان شاء الله يرحمه. وكذلك يكبر التكبيرة الثانية ويدعو بدعاء، والتكبيرة الثالثة ويدعو بدعاء، ويكبر التكبيرة الرابعة، هو مخير بعد الرابعة يدعو وإلا يسلم، هو مخير. شنو هو الدعاء؟ الدعاء اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت أمته وأنت تحييه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يتقال بعد كل تكبيرة، هذه هي صلاة الجنازة، وهذا هو آخر عمل أهل المدينة اللي يجد عليه الإمام مالك الناس هكاك. وهو مروي هذا أيضا عن ثلة لا بأس بها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. ملا ولي ما يحفظش هالدعاء ذا؟ قال أنا ما نحفظوش، أحفظه بشوي بيه، ما نحفظوش وما نجبش نحفظه. أقل شيء الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. هو سهل، كل بعد تكبيرة قول اللهم اغفر له وارحمه، ومن بعد أطلق السلام. هذه هي صلاة الجنازة وما فيها حتى شيء. واضح شيخ محمد بعد ما بينت لنا الشروط وكيفية أداء صلاة الجنازة بإيجاز، احنا هكذا ما ذكرناش عاد أحكامها الكل، هكذا بإيجاز. نعم، إن شاء الله تكون الإجابة واضحة بالنسبة لأحمد. نتعديه لسؤال هيثم، إن شاء الله يحتفل بحفل زواجه، هو يحب يعمل مأدبة عشاء، يسأل هل أنه العمل هذا اقتداء بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لا؟ بارك الله فيه. نعم، أنت الوليمة تتسمى أذيل اللي في العرس يدي حطها العشاء، هذه وليمة، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله ما تقطعتش في بلادنا العادة هذه سنين. وكونه أما كل بلاد ورطالها كيفاش تكون الوليمة، أما موجود كان راجل وإلا امرأة، هذاك كل ايامات نتاع الحنه والوطيه تيمور كلها كل عشوائيات هذيك كلها وليمه. شنو هذيك؟ ما هي هذيك وليمه، والا كما نقولوها العروس يقول وقتاش باش يعشي يعمل العشاء، هكا يقولوا هذيك هي الوليمه، مش بشرط هي الوليمه نهار العرس قد هذيك هو لا لا، فما اللي قد قبل بنها. المهم هذاك هو الاشهار انه فلانه ان شاء الله مبروك وربي يهنيك، اش مازال يا ليلك باش تبدا عروس، ولا ان شاء الله غدوه باش تعرس، ولا بعد غدوه. هذه اوك عرفوا الناس، هذيك هي الوليمه، مش بشرط هي برشا يعملوا شرط يقول لك ماذا تسمى وليمه لنهار الواحد. فما بلدان حتى في تونسنا العزيزه لتو نهار العرس هو هي الوليمه، يقول لك اي وقتاش في ناكلوا اللحمه، عندها دليل أنه هذاك نهار العرس. بقى خلينا يوقتش من ناخذوا برايج البقلاوة كل أمل. المهم الوليمة هي شنو؟ هي ذبح شات، وكما ريتوا في العقيقة كما شفنا في الأضحية، واللي فما ناس يذبحوا زوز، أما مش باهي أكلته باهي والتغالي الحمد لله احنا في بلادنا ما عندناش. أما امشي أخرج للدول العربية أخرى معناتها يحكيوا لي انا شخصيا قالوا لي شيء بعيد على الدين الاسلامي، ولا كل واحد انا ذبحت 15 نراس والاخر انا ذبحت 25، ولا معناتها اهدار ثروات حيوانيه وهذا الكل تفاخر وتباهي، هذا مش باهي ما يحبوش ربي. احنا الوليمه هي تتقد معناتها حمد لله، وبش يستاد الناس اللي يعرفهم، والناس الفقراء اللي يتعدى ياكل مكتب له كذا وذا وذا، الكل في ميزان حسناتك العبد ذاك. ما نقول له هذه الوليمه هي السنه. شيخ محمد، من بين العادات يعني الموجوده في بلادنا برشا جهات تحتفل بحفل الزفاف 7 أيام و7 ليالي، فشنو راي الاسلام في هذا؟ والله هذه الكل معناتها ما نشوف تاريخيا ثم بدع صارت صحيح. هذه هي ما كانتش، وثم شيء موارثين معناتها من حضارات قديمة ياسر، إنما العلماء أفتوا بالجواز في بعض الحالات إذا كان معناتها متوفرة الماديات وبش يتفرهد فيها الزوالي والكذا، والإنسان ماهوش بش يلقى معناتها حرج كبير ياسر على كاهله، بل ما فيها بس. وهون تكون نعطيك أنا حادثة مباشرة، أنت شوف عرس مثلا سوسة، شوف العروسة في سوسة الكزينة اللي يعملوها لها، هذه كزينة قديمة قديمة قديمة ياس. شوف الحضارات معناتها اللي سبقت الإسلام وشوف الآلهة متاعهم وشوف نفس الزينة عند الحضارة الفينيقية أو القرطاجينية موجود تو عندنا في كتب التاريخ الكريمة. نعم. الزينة هذه متاع العروسة متاع زوزة وقعدوا محافظين عليها وما أفتاوش العلماء في أي زمان وكان بحرمتها بل بالعكس معناتها القامة تتضاربش مع الدين الإسلامي وعروسة تتزين كما تحب هي في كل ملسي ديها السبع أيام وسبع ليالي ونقصهم ما عادش تو كانوا معناتها راهو قبل العرس بشهر مش بسبع أيام وسبع ليالي قبل بشهر في تونس العاصمة تتحجب العروسة ما عادش يشوفوها معناتها حتى أولاد عمها اللي يسكنوا في الدار غادي ما عادش يشوفوا العروسة ذيك تدخل للحجبة وتولي فما طقوس مش تخرج مش تمشي مثلا بيت الراحة يبدأوا شادين الملاحف ملحفة من هنا وملحفة من هنا ما تشوف بنت عمك كانت تتعدى هكا بساقيها توا نقصت العادات والله نقصت والله العظيم أنا صغير ونسمى وخلطت على عرس بنت عمي الكبيرة هكا بهالشكل هذا معناتها هي بش هذا خطر مماتي كانت حية الله يرحمها وشدت صحيح فيها العادات هذه وتصور من وقتها عاد قبل عاد بجمعة ولا قبل بعشر أيام تبدأ كل هذا حمام الصبغة وهذا حمام النقشة وهذا حمام درشن وهذا حمامات بركة وهذا تشوف معناتها العائلات الكل تهجم فك الدار ديك ما شاء الله ويبدأوا ماكلين شاربين مادين ساقيهم يا يقول لك اللي ما عرس وما بناء ما يعرف ماله فين بشاء هذا موجود إذا كان الإنسان بالشكل هذا الحق يتعب وروحه يتعب غيره أما إذا كانوا عاطيه ربي من فضله وربي يزيده من فضله صيرة رحم تجمع واللعب والضحك ويفرهد ناس هذا كله عنده ثواب أدخل سرور على المؤمن وهذا فيه ثواب كبير عند ربي الشيخ محمد خاصة إذا نتذكروا المحتاجين في هالمناسبة السعيدة هذه نعطيهم المأدبة نتاع العشاء ونغذوكم ويبعثوا للجيران المحتاجين يعطوا من كل فطور يطيب والعشاء ما كلم نتاع العرس يبعثوا يقولوا مشيوا الخالتك فلانة هزولها والعمك فلان هزوله في حانوته ودرشنوه لازم هذا ما ينقطعش من بلادنا في كل جهة من جهات والحمد لله شيخ محمد ما زلت عنا أسئلة في نفس الإطار هذا اللي هو الزواج إن شاء الله نتطرقوا لها في الحصة الجاية هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم ما بقانا إلا باش نقولوا للسادة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر